بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الواحدة والأربعون. كان في صحابي من أصحاب النبي يسمى مخيريق. هذا الرجل أوقف 7 بساتين على فقراء المسلمين. سيدنا عمر أوقف أرضا، شوف الوقفة هو، ادي ابو بكر وادي عمر وادي عثمان، ادي اول 3 من الصحابة اللي هم من 10 مباشرين بالجنة اوقفوا. عمر كان يمتلك ارضا بخيبر فحبسها وجعلها صدقة لله سبحانه وتعالى. بل خالد بن الوليد سيدنا خالد كان عنده دروع وسيوف وخيول، اوقفها في سبيل الله. يعني اللي عايز يحارب، اللي عايز يجاهد، ياخد من هذه الدروع وهذه الخيول فليركبها يجاهد بها ويحارب بها أعداء الإسلام. سيدنا عثمان أوقف أملاكا له بخيبر على أولاده. سيدنا علي أوقف عيون ماء في ينبع، وأوقف ضيعتين يعني حديقتين، إحداهما تسمى عين أبي نيزر والثانية تسمى البغية، و60 أسماء بنت أبي بكر. حتى نساء الصحابة لم يتركن الوقف، أوقفت دارا حبس لا توقف ولا تورث. ستنا أم حبيبة زوجة النبي أوقفت أرضا لها بالغابة على مواليها وعلى أعقاب أعقابها. شوف بقى العجيب، بنت سيدنا عمر السيدة حفصة زوج النبي. العجيب بالنسبة لنا احنا، مش بالنسبة لها هي، لأنها زوجة النبي وابنة ثالث رجل في الإسلام بعد النبي ثم الصديق ثم عمر. ستنا حفصة اشترت 20,000 حلي ذهب اشتريته وجعلته وقفا على نساء آل الخطاب. البنت اللي جاي لها عريس يخطبها تلبس الذهب وترجعه، البنت اللي راحت تتجوز تلبس الذهب وترجعه، اللي راحة مناسبة. شوف حتى فقراء آل الخطاب مش محرومين ان هم تلبس الذهب، لان ربنا جعل لبس الحلي زينة للمرأة. قال: اولم ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين؟ قال اهل العلم: اومن ينشأ في الحلية، يعني المرأة حتى تلاقي البنت الصغيرة جايبة المراية وتعمل كده، وتجيب الغواش بتاع مامتها وتعمل كده. ليه؟ ربنا خلقها كده. فأنت تقوم فطرتها على منهاج الشرع وتأتي بها فتجعل لها وازعا عن الشر بحسن تربيتك لها. لكن اوعى تغفل عن حقيقة المرأة، وإياك أن تغفل أنها بنت، والبنت من مواصفاتها أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فهمت أمنا حفصة رضي الله عنها هذا الخطاب، اشترت 20,000 بـ20,000 حلي وجعلته وقفا على آل الخطاب. وأنا لما يعني كلما أقرأ هذا الكلام عن أمنا حفصة أتعجب، يا ترى مش ده وقف محدش يورثه؟ وقف أصله موجود وينتفع به على نية الواقف. يا ترى هذا الوقف أين ذهب؟ وأين مقره؟ ربما الأوقاف التي أوقفها الصحابة بجوار مسجد النبي دخلت جميعها في مسجد النبي، وربما الأوقاف التي أوقفها عليه من عيون الماء جفت أو غير ذلك، أو موجودة ربما وربما وربما. لكن هذا الحلي أنا أتعجب، هل هو موجود حتى الآن؟ ربما في آل الخطاب، ربما. هل فقد؟ ربما. ليس عندنا خبر يقيني في هذا الأمر. كل الصحابة أوقف، كل اللي عنده مال من الصحابة قل المال أو كثر أوقف في سبيل الله. ده عبادة مهمة. يعني النبي أوقف، والعشر المبشرين بالجنة الغني منهم أوقف، حتى نساء الصحابة أوقفوا، حتى زوجات النبي أوقفوا. ستنا عائشة رضي الله عنها أوقفت، وغيرها من نساء النبي. سيدنا جابر بن عبد الله يعمل قاعدة، قال: فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس ماله صدقة مؤبدة، إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث. ده أمر عجيب الشكل، أمر عجيب الشكل أن الصحابة يفعلوا هذا ونحن عندنا غفلة لهذا.